السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم صحيح مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، بوب الإمام النووي رحمه الله باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر. يحيى بن خلف ولا أبو الطاهر؟ احنا خلصنا أمس أبو الطاهر هذا، صحيح ولا لا؟ مش هذا الإسناد تكلمنا عنه أمس؟ خلاص حد. وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن جبير ابن مطعم عن عثمان ابن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف. يحيى بن خلف الباهلي هو أبو سلم البصري، هو في حديثه كلام، في حديثه كلام لم يرتقي، بعضهم تكلم عليه وبعضهم قال ليس بالضابط. طيب، وهو روى له مسلم أو داود الترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى هو ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن سعيد الجريري، وهو رجل فاضل كما قال، قال علمنا هو فقيه حافظ فقيه ثبت فاضل، روى له الجماعة. وسعيد ابن إياس، لكنه يعني عند موتي تغير عند موتي. عن أبي العلاء. أبو العلاء هنا هو يزيد بن عبد الله ابن الشخير، ثقة ثبت، وهم بعض العلماء وقال له رؤيا، هو من خيار التابعين. أبو العلاء يزيد بن عبد الله الشخير، وهم بعض العلماء وقال له رؤيا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح أنه من التابعين، ثقة ثبت، روى له الجماعة. أن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه وارضاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. قال الإمام مسلم: حدثناه محمد بن المثنى، وثقة ثبت كما قلنا من رجال، مع محمد بن بشار دائما قرين له، هو عامة محمد بن المثنى ثقة ثبت من رجال الكتب الستة وشيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سالم بن نوح. سالم بن نوح أبو سعيد العطار، قال علماؤنا حسن الحديث، حسن الحديث وعنده بعض الضعف، له غرائب يعني، حول الإسناد. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، أكثر عنه المسلم كثيرا كما بينا ذلك. قال: حدثنا أبو أسامة. حماد بن أسامة وهو من الثقات، من خيرة الناس، لكن في آخر عمري كان يحدث من كتب غيري. يعني إيش من آخر عمري كان يحدث من كتب غيري؟ أيضا ابن جريج قالوا عنه ذلك، قالوا أنه كان يحدث من كتب غيري. يعني إيه من كتب غيري؟ يعني هو كان حافظا ويحدث الحديث، ففي الزمان بعدما كبر سنه يحتاج إلى مرجع كتاب يرجع إليه، فكان يرجع إلى كتب الناس، فما كان من حديثه هو يعرف الحديث فيقول، مش بيقول بحديث الناس، يقول بحديثه الذي في كتب الناس. مفهوم هذا؟ يعني فيها بعض النظر، لكن هو ثقة في النهاية، هو ثقة ثبت، ربما دلس قليلا لكنه من ثقات الأثبات، وأمر تدليسه روى له الجماعة. كلاهما عن الجريري اللي هو سعيد بن إياس، ثقة ثبت. عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله الشخير. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله، ولم يذكر في حديث سالم بن نوح ثلاثا. قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن رافع. لا، أنت دخل على باب آخر. ها، طيب، محمد بن رافع من ثقات الأثبات روى له الجماعة، مرة أين كثيرا أيضا. قال: حدثنا عبد الرزاق. الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، تغير بآخرة، يعني قد قالوا عنه بعض التشيع لكنه من أهل السنة والجماعة، ثبت، ثقة ثبت، صاحب التصنيف، له تصنيف. قال: أخبرنا سفيان. سفيان هو سفيان بن عينة، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن سعيد ابن إياس الجريري، نعم، قال: حدثنا قال حدثنا يزيد. هنا شوف الفائدة في الرواية لما أتى ببعض الأسانيد في النهاية عمل إيش؟ أتى الكونية فسره لك أبو العلاء فقال يزيد بن عبد الله الشخير. عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله، ثم ذكر بمثل حديثه. جزاك الله عنا خير. هذا أيضا من الأحاديث التي تبين لنا ما زلنا في الرقى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين للناس بأن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. ومن هذه يعني من أعظم الأسباب التي يتخذها المرء استشفاء هو الرقى والقراءة على النفس. وكما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بن أبي العاص بعدما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا منذ أسلمت وأنا يعني أشعر ب يعني ألم في جسدي، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيها الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في هذه الأمور، الأمور الدنيوية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي وهو الكلام على الأمور الأخروية، لكن هذه الأمور أيضا تمس الإنسان وفيها ما فيها من الأسباب المعنوية التي يمكن أن يرتفع بها يرتفع البلاء بها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى ما يرد في جسدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك. وطبعا كما قلنا إذا قال ضع يدك فهنا عرف الشرع يقول بأنه يضع يده اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التأمل في كل شيء، وكان أيضا إذا مسح بيده اليمنى، لأن اليمنى فيه البركة أيضا فيها من التفاؤل. يعني هذا اليمين أفضل من الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لتنعله وترجله ولباسه، وإنه إذا أراد الشمال فقد يعني كانت لقضاء الحاجة. وأيضا هذا من باب التفاؤل، يعني استخدام اليمنى، لأن اليمنى من اليمنى والبركة، اليمين من اليمنى والبركة، فهذا مصدر تفاؤل بالفعل هو الآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال طير الشرك وأصدقها الفأل، وقال ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. فهو استخدام أيضا اليمين هذا نوع من أنواع التفاؤل، هذا نوع من أنواع التفاؤل، أن تضع يدك اليمين على موضع الألم ثم قل أعوذ بعز، قل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثة. هذه أيضا يعني هنا توقيفية لا زيادة ولا نقصان، تعلم أن هذا أمر توقيفي، والله أعلم على الله تعالى جعل السر في هذا الدعاء، يقبل الله دعاء الإنسان في هذا فيرفع عنه البلاء. فبسم الله ثلاثة توقيفي لا يزيد عليه ولا ينقص. وأيضا أعوذ بعز التلاوة وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر سبعا، هذا توقيفي لا زيادة ولا نقصان. فلا يأتي به على ما على وجهه إن أراد الشفاء وإن صدق الله تعالى في ذلك صدقه الله. لكن الأصل في المسألة الأولى أنه قال ضع يدك على ما يؤلمك وقل بسم الله. ضع يدك هذا أمر، وهل هذا الأمر للوجوب؟ اختلف فيه العلماء في هذا الباب. من قال بأن التداوي على الواجب قال هذا التداوي، حتى ولو قلنا بأن التداوي على الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداوي عباد الله ولا تداوي بحرام فهو على الاستحباب. كيف ذلك كريم؟ كيف ذلك؟ حتى الذين قالوا بأن التداوي واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على مكان الألم وقل، هذا أمره الآن أمر الإشهاد والاستحباب وليس أمر الوجوب. لما؟ هو قال وإن قلنا بقول من قال بأن أصل التداوي على الوجوب تداووا أمر على الوجوب، لكن ضع يدك هذا سبب من الأسباب، قد نقول له لا دعك من الأسباب المعنوية، خذ بالأسباب، اذهب إلى الطبيب والطبيب يعطيك الدواء فخذ إيش الدواء. فهناك يعني أسباب أخرى للشفاء، فلا يكون هذا على الوجوب بل يكون على الاستحباب لتنوع الأسباب، لتنوع الأسباب. فيبقى في الحالات كلها، فهو لما تنوعت الأسباب قلنا حتى قول سلم عندما قال له ضع يدك على ما يؤلمك بأن هذا الأمر للاستحباب والإشهاد، لأن هناك أسباب أخرى للعلاج، وأن كان هذا هو أنجع هذه الأدوية. فقال ضع يدك ثم قل بسم الله بسم الله، هذا توسل بأسماء الله جل في علاه. وبسم الله هو قال بسم الله، والله اسم الله العظم، إذا ذكر في شيء قليل كسره، وإذا ذكر في كثير بركه، وأن الخير كل خير مع هذا الاسم، هذا الاسم هو اسم الله الأعظم. لذلك أيضا يعني الواحد يصبو إلى كل خير عندما يذكر اسم الله جل في علاه في هذا. قال بسم الله ثلاثا، وهذا توسل بأسماء الله جل في علاه الحسنى، يعني والباء هنا باء استعانة، الف ده باء استعانة، يعني أستعين بسم الله جل في علاه. والاستعانة بسم الله جل في علاه أنه يتوسل إلى الله بسم الله الأعظم على أن الله يزيل هذا البلاء ويرفع هذا البلاء، وليس الاسم الذي يزيل أو الصفة التي تزيل، لا، خطأ مبين. أنت الذات المقدسة هي التي تفعل سبحانه جل في علاه، فالله هو الذي يرفع البلاء، الله جل وعلا هو الذي يبتلي العبد، الله هو الذي له الشفاء، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. فلكنه توسل بسم الله الأعظم ثم توسل بعد ذلك بالصفة، يبقى هو تنوع حتى في التوسل من أجل التفاؤل في الشفاء. توسل بسم الله وتوسل بصفة من صفات الله جل في علاه. قال وأعوذ بإيش؟ أعوذ بعزة الله وقدرتي، أعوذ يستعيده بعزة الله وقدرتي. العلماء يقولون طب ما هو استعاده الآن بإيش؟ بالصفة، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أو توسل بالصفة. قلنا لا، ليس هذا استعاذة بالصفة وهذا خطأ، بل أقول دائما وأكرر: من دعا الصفة فقد أشرك. من قال يا رحمة الله ارحميني، يا عزة الله أعزيني، يا كرم الله كرمني، هذا أشرك بالله لا فعلا. هذه معاني، كيف تدعو معنا؟ فصحيح الرجل أنك لا تدعو إلى الله لا فعلا. وهذا كما قلنا قرر ابن تيمية في الفتاوى بأن دعاء قول يا رحمة الله ارحميني هذا شرك. فصحيح أن هنا لما يقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله، يعني كأنه يقول وأتوسل إلى رب الجليل الكريم القوي المتين، أتوسل إليه بعزته أن يرفع عني هذا البلاء. فأعوذ بعزة الله يعني أتوسل إلى الله بعزته، لأنني الاستعاذة أصالة بهذه العزة، أنا أتوسل إلى الله بعزته توسلا أقول بأنه يزيل عني هذا البلاء. فهو أصالة يستعيذ بمن؟ يستعيذ بالله جل في علاه، ويتوسل إلى ذلك، أخذ الوسيلة إلى ذلك عزة الله. فهو يستعين بالله، يستعيذ بالله جل في علاه ويتوسل إلى ذلك بعزته. قال أعوذ بعزة الله وقدرته، يبقى توسل أيضا بصفة أخرى. ده شوف أنت الآن تنوع التوسل يقوي جانبك في إيش؟ في الدعاء. كيف صبر ذلك؟ أنا أقول هذا كثرة ذكر الصفات هو فيها تنوع الإيش؟ الحمد والثناء. والركن الأصيل الركين لاستجابة دعائك أن تبدأه بإيش؟ بالثناء على الله جل في علاه. وكلما أحسنت الثناء كلما أجزل لك العطاء، لا أحد أحب الثناء إليه من الله جل في علاه. والكريم يكفيه التعريض بالثناء، الكريم في عطائه يكفيه التعريض بالثناء. أرأيت عندما قال أصحاب يوسف ليوسف، أخوة يوسف ليوسف، قالوا إيش؟ إيش قالوا؟ إن نراك من المحسنين، يبقى إذن أنت سترفع عنا هذا البلد الذي نحن فيه لأننا نراك من المحسنين. الكريم فقط يكفيه التعريض بالثناء. ولذلك قالوا لقد أثرك الله علينا وإنا إيش فعل؟ قال لا تسريب عليكم اليوم. فالكريم يكفيه التعريض بالثناء. فأنت كلما أكثرت الثناء كلما أتيت بالركن الأوكد لاستجابة دعائك. فهنا أحسن الثناء النبي العدنان في هذا وقت الشدة، وقت البلاء، وقت المرض، أحسن الثناء على الله جل في علاه بالتوسل بأسمائه، والتوسل بإيش؟ بأكثر من صفة، بتنوع الصفات. قال وأعوذ بعزتك، وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل أحد. يبقى استعاذ أيضا بالعزة، توسل بالعزة وتوسل بالقدرة. من شر ما أجد وأحاذر، قال من شر ما أجد وأحاذر. وهنا حقا من فعل ذلك كما قال عثمان بن أبي العاص، قال فعلت ذلك فأذهب الله عني. وكما قلنا هذا سيف بطار، لكن المسألة على اليد التي تحمله. إن كانت قوية يعني إذا استيقنت في الله جل في علاه وأحسنت الظن بربك جل في علاه يرفع الله عنك البلاء. ضع يدك على مكان الألم وقل هذا الدعاء مستيقنا في ربك، ثواني معدودة يذهب هذا. وهذا مجرب حتى في الواقع الذي نعيشه، لأنك كيف ما تعامل الله جل في علاه يتعامل الله معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي حسنا، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. أما الحديث الثاني فأن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا يتوسل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه الوسوسة في الصلاة، يأتيه شيطان يوسوس له، فلا يدري صلى ثلاثا أم أربعة، فلا يدري القراءة، فلا يدري التسبيح، فلا يتدبر شيء في الصلاة، الخشوع يذهب بهذه الوسوسة. الحق من هذا هو عمل الشيطان، الشيطان ضرب على نفسه بهذه الحرب المستعرة المشتعلة الدائمة التي لا تنقطع بحال الأحوال بين بني البشر وبين الشيطان. عندما أبى عندما أمر الله بالسجود فأبى أن يسجد، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فصارت الحرب مشتعرة بينهما. فهو أهم الوظائف التي يتوظفها الشيطان الآن هو أن يهلك العبد بالكفر. هذه الوظيفة العظمى التي يتوظفها الشيطان في هذا الباب، أن يهلك العبد بالكفر. وله وسائل وله أسباب ووسائل كثيرة أصل بها إلى ذلك: النفس الأمارة بالسوء، وأيضا الشهوة، وغلبة الدنيا، وكل ما فيها. والإنسان أصالة الأصل فيه الظلم، والأصل فيه الجهل، والأصل فيه يعني الخطأ والمعصية. فكل ذلك من الأسباب التي تعين الشيطان على الإنسان، فبالوسواس النفس الأمارة فيستطيع أن يتملك في نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشيطان لا يترك الإنسان في أعز ما يتقرب به إلى الله في علاه، ألا وهي الصلاة. لما يجي في المسجد هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة. يأتي الشيطان في هذا الوقت، يأتي الشيطان إما بالغيبة أو النميمة أو التفكير في أمور خارجة وخرجات النفس، ولا يتدبر شيئا هو جالس، والملائكة تستغفر له فيضيع عنه هذا الاستغفار وهذا الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يصف أنه يأتي يوسوس للإنسان حتى إذا أذن المؤذن ذهب وفر وله ضراط. فإذا انتهى جاء أيضا ليوسوس الإنسان، فإذا أذن للإقامة فإنه يفر وله ضراط، ثم يأتي بعد ذلك ليفصل بين المرء وبين نفسه حتى لا يذكر الإنسان أصلى ثلاثا أم أربعة. طبعا. والسؤال في هذا الباب، وهل الشيطان يدخل الإنسان في المسجد؟ هو الشيطان يدخل في المساجد؟ خذ بقى الاختراعات التي تأتي في كثير من العوامل التي تكلمنا في هذا الباب. الحق بأنه يدخل، نعم يدخل الشيطان، يدخل المساجد، يدخل المساجد، نعم يدخل المساجد. هذا بنص صريح النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا كما تصطفوا، أو استووا كما تستوى الملائكة عند ربهم، أو استفوا كما تصطف الملائكة عند ربهم. وقال بين النبي صلى الله عليه وسلم بسد الفرج، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وكان حريصا على هذا. وقال من سد فرجة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبنى له بيتا في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عندما وجد الفرج وأمرهم بسد الفرج، قال ما لي أراهم بينكم، يعني بين الفتحات والفرجات هذه، وأنت لما تفعل ذلك الناس بتنكر عليك حتى الإخوة بينكرون عليك. وهذه مسألة قد قال بالوجوب الظاهرية، ابن حزم قال بوجوب بسد الفرج، وكان من الأربعة يرون أنها من باب الأداب عند الهيئة عندما تصلي لله جل في علاه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سد فرجة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبنى له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراهم كايش؟ كصغار الغنم الخزف حولكم بينكم، فهم كصغار الغنم الشياطين يأتون يعني يوسوسون الناس. وهو الشيطان سماه النبي صلى الله عليه وسلم خنزب أو حنزب أو خنزب، وهو يأتي يوسوس للإنسان حتى لا يتدبر، لا يدري لا ركوع ولا خشوع ولا تسميع ولا تسبيح ولا كم صلى. فقال لهم سلم لما اشتكى له ذلك، قال لهم سلم إنه شيطان. والحق بأن الشيطان أيضا يتفلت على الإنسان حتى في مصلى، ما هو المصلى مسجد، تفلت الشيطان على من؟ على أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه. تفلت الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كرة من النار حتى أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وجد برد لعابه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في المسجد يلعب به الصبيان. الغرض المقصود فأنه يأتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان، شيطان يقال له خنزب أو يقال له حنزب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استعذ بالله ثلاثة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتفل على يسارك ثلاثة. في أدبان، الأدب الأول أن تستعيذ، وهذا حق. ليش؟ لأن الله جل وعلا بيّن لنا فصلا جزما في كتابه بأن الشيطان لا يجتمع مع مع مع الذكر بحال من الأحوال، لا يستطيع أن يحتمل ذكر الله جل وعلا. أنت ترى حتى المصروع لما تقرأ عليه تسمع أصواتا غريبة، لا يحتمل، ما يحتمل بحال من الأحوال. قال ابن عباس في قول الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس مالك الناس، شوف حتى انظر إلى تصدير الباب، قل أعوذ برب، لأن المسألة فيها جبروت، فيها قوة، فيها فيها فيها بطش، فالشيطان يخشى من قوة الله وجبروت الله. فلما قال أستعيذ ما قال أستعيذ بالله، قال أستعيذ بإيش؟ برب. قل أعوذ برب الربوبية، لازم القوة والبطش والجبروت. قال أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فقال ابن عباس يسمى خناس لما؟ لأنه كلما ذكر الله خنس، ما يستطيع أن يبقى. والحديث جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فر وله درات، تعرفين درات هذا من هلع مما يسمع من ذكر الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الكلمة تنفعه جدا أيضا حالة كونه غاضبا. لما رأى رجلا فيه غضب شديد قال أعلم كلمة لو قالها هذا الرجل لا زال عنه ما يجد، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ، قال تعوذ بالله، تعوذ بالله كما في الكتاب. وتعوذ بالله هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ أمر، وهل الأمر على الوجوب؟ الحق في هذا الباب إن كان يوسوس له أنه يزيد بينه وبين الخشوع يجب عليه أن يتعوذ، يعني يأثم أن يتعوذ، نعم، لأنه لو ضاع خشوع ضاعت صلاته، وهو يجب عليه الحفاظ على صلاته، هي أهم الأركان بعد الشهادتين. لذلك قال علماؤنا يقولون بأنه الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل وسيلة تحفظ لك صلاتك صارت واجبة. فلما قال له تعوذ إن وجدت ذلك تعوذ هذا واجب، وهذا يفارق فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة. الجمهور على أنها على الاستحباب، لأنه قالوا أصل القراءة على الاستحباب لكن أصل الصلاة على الوجوب، لذلك قالوا تعوذ وجوبا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادفل على يعني يسارك، ادفل على يسارك، طبعا أنا اليمين الملك موجود وعلى اليسار. والتفل هنا لأنه ممكن يكون فيه مصلي على يساري، الحق من التفل هنا هو إيش؟ النفل، لكن فيه ريق خفيف حتى لا تؤذي من بجارك. وهذا التفل أصلا يصعقه، فيه قوة، لأنك أولا استعست وأنت تقرأ القرآن، فالنفخ هذا يتعبه جدا في هذا الباب. وذلك أنت اقرأ على أحد مصروع وافعل ذلك وانفخ فيه بعدما تقرأ، وأنت بتقرأ فكأن الريق هذا خارج من أعماق قلبك أنت تقرأ. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الذي يقرأ القرآن يأتيه الملك يقاربه حتى يضع فيه إلى إيش، فالملك يضع فمه على فيه، هذه دلالة واضحة جدا أنك لم تقرأ أصالة فيها بركة، فلا يستطيع الشيطان أن يتحمل ذلك، وهي ليست تفلا، لأن ممكن الأخ في الصلاة جزاه الله خيرا يتعود ويفعل ذلك لغاية ما يموت، لأن بإصراء سيقضي عليه، وبعدين يطلع بقى بعد الصلاة سيقول لك أنت لا تتعلم وأنت جاهل، أما قال سلم يدفل على يساره. هو المشكلة عندنا انقلاب الفهم في هذا الباب، فطبعا بقى خلاص ملأ وجهه، فلو الثاني ملأ وجهه دماء فلا عطف عليه، لأن هذا الجهل جهل مركب. فالحق بأنه ريق نفس فقط بريق يسير حتى لا يؤذي من كان على يساري. وهذا يمكن أن نقول أنه حتى لو قال بذلك أنه يكون منفردا، لا يتصور أن المسألة على أن يكون منفردا، لأنها على العموم. بهذا نكون انتهينا من البابين، والفوائد المستنبطة بهذا الباب حسن التوسل بأسماء الله جل في علاه، بأسمائه وصفاته وفعاله. هذا حسن التوسل، أعوذ بسم الله، توسل بالأسماء، أعوذ بعزة الله صفة وقدراته، صح، من شر ما يجب أحد، يبقى صفتين. وأيضا هذه الصفة فيها صفات أفعال، يعني لها أفعال، استغفر الله، هي صفات ذات لكن لها أفعال، لها أثر، لأن قدرة الله جل في علاه من قدرة الله أنه يفعل، أنه يرفع البلاء على الإنسان. الفائدة الثانية، الانقياد أصل الفلاح، علامة الإيمان الانقياد، الانقياد أصل الفلاح. من وين بقى هذه يا شط؟ من وين؟ ماشي يا متغيب، صح. قال فلما فعلت ذلك أذهب الله عني ما أجد. هو من منذ أن أسلم ويجد هذا الألم. قال له سلم قل، ضع يدك وقل، فوضع يده وقال، قال منذ أن فعلت ذلك أذهب الله عني ما أجد. طيب، الفائدة الثالثة، فضل الذكر، فضل الذكر، لأن بالذكر يرفع البلاء. ولذلك نقول أفضل ما في الذكر كما قلنا بأن الله يذكرك، أنت تذكر الله والله يذكرك سبحانه جل في علاه. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من البابين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.